بسم الله الرحمن الرحيم. قافلة الهدى الدعوية تقدم. هذه فتاة لقيطة، سموها من ذوي الظروف الخاصة، سموها يتيمة، اسمها لمياء. لمياء طفلة صغيرة من ذوي الظروف الخاصة، يتيمة، هذا مسماها. أما عمرها الحقيقي 36. تحدثني عن مرحلة لمياء في بدايتها، تقول قبل ما تحدث: هل تسمح أن تكون والدة لي؟ قلت نعم، تفضلي احكي لي. قالت: أشهد الله أني سأتحدث إليك ولن أخفي عنك شيئا. قلت: تفضلي وأنت مثل بنتي، وأنا أشهد الله الآن أنا مثل بنتي وأتشرف بذلك، بل كما أكون سعيدا إذا اتصلت بي فتاة أو شاب وقال أنا من ذوي الظروف الخاصة. بالعكس، حتى لو أرسل رسالة جوال وقال أنا من ذوي الظروف الخاصة، والله إني أبادر وأتصل به، لأنه في أمس الحاجة لأن يسمع إليه أحد، والعكس صحيح. تقول هذه الفتاة أنها عاشت وحيدة في عائلة ما بين عجوز كثير وامرأة عجوز. تقول: بلغت 14 سنة، كنت في 3 متوسطة في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، أحفظ القرآن كاملا. وهذا طبعا من ضمن مناهج يعني مدارس التحفيظ، أن البنت إذا وصلت إلى 3 متوسط تحفظ القرآن. تقول: جاءت امرأتين عندنا في البيت، قالت أمي يريدونك. تقول: لما جلست قالوا لي: بس أحببنا أن نخبرك بأنك تعيشين مع عائلة، هذه الأم ما هي أمك، والأب هذا ليس والدك. يا الله، كيف تتحمل البنت هذه الكلمة؟ كيف تتحمل هذا الكلام؟ 14 سنة تقول: هذه يا أمي ولهذا يا أبي، ثم الآن تقولون هذا لي؟ قالوا: جئناك لنصحح الاسم والنسب وإطلاعك على الحقيقة التي يجب أن تعرفها. الآن لا أب لها ولا أم، بعد 14 سنة يقال لها هذا. اجتمعوا، جاء يعني رجلين فجلسوا معها أمام هذا الرجل وقال: ستنتقلين للمرحلة الثانوية، يجب تغيير الاسم. السؤال: تريدين البقاء عندهم مع كبير السن هذا ومع المرأة، أو تريدين الذهاب إلى دار الرعاية الاجتماعية تعيشين مع بنات مثل وضعك؟ همومكم واحد، مشكلتكم واحد، قضيتكم هي قضية واحدة. تقول هذه الفتاة اللقيطة اليتيمة ذوي الظروف الخاصة: كنت أنظر بعيني إلى هذا الذي رباني، والدي، كنت أرى يمسح بيده دمعة ويكفكفها من هول السؤال عليها: هل أنا أجلس أم أذهب معه؟ ينتظر الإجابة. تقول هذه الفتاة: قمت، قبلت رأسه وقلت: أنا سأبقى مع أمي وأبي. تجهل كبير السن هذا جهة قبلة، وسجد لله عز وجل شكرا أن وافقت البنت أن تجلس عندهم وأن تبقى يعني في بيته لكي ترعاها يعني يداه ويدا هذه الأم. بلغت هذه الفتاة 16 سنة في 3 ثانوي، توفي والدها الذي رباها رحمه الله. طبعا هي حزنت على الفراق حزن شديد، لكن السؤال ما بعد ذلك. جاء أخوان هذا الرجل الكبير، كلهم جاءوا إلى يعني البنت وإلى الزوجة يطلبون الميراث. سبحان الله يا أخوان، هذا الرجل أغناه الله غنى وافرا وكان ثريا، كان ذا مال وفير. الفتاة تقول: بقيت أنا وأمي لوحدنا في الفلة الكبيرة مع الخدم مع السائقين. السؤال تقول هذه الفتاة: لو مت أنا إلى أين أذهب؟ والأعمام الآن جاءوا يطلبون يعني الميراث، أنا لست بنت، أنا ما لي شيء أصلا. فكانت البنت ذكية، ماذا فعلت؟ قالت: أنا لن أعطيكم يعني شنطة والدي إلا عند القاضي. ذهبوا كلهم إلى القاضي، لما فتح القاضي الشنطة قال لأخوان الميت: أخوان من ربى هذه البنت اليتيمة قال: تريدون تعرفون تركة أخوكم؟ قالوا نعم. قال: اسمعوا مني، 17 مليون ريال نقدا في البنك، 6 عمال هو شريك في مخطط، عنده 14,000 سهم في شركات مختلفة، عنده 3 مزارع، عنده 4 فلل، عنده 11 بيتا شعبيا مؤجر بالكامل. فقالوا: أصلا نحن نعرف كل هذا، بل نعرف أكثر من ذلك. العجيب في الموضوع أن القاضي قال: أنتم سمعتوا الكلام هذا، الثروة كل هذه اللي قرأتها لكم الآن من الوثائق التي أمامي؟ قال: نعم. قال: كل هذا حصل قبل سنة، أنه باع كل هذه إلى تلك البنت وإلى هذه الزوجة بيعا وشراء. أنتم ما لكم شيء، ما لكم شيء أبدا في هذه اللحظة. وتقول هذه الفتاة: تذكرت هذا الأب الذي رباني فدعوت له بالرحمة والمغفرة، لقد سترني حيا وميتا، لقد كان كذلك لي أبا حيا وميتا، هو كان يعرف أن هذا سيكون، فحماني من أقاربه ومن إخوانه. وهذا حقيقة مطلب يعني بعض الناس، هو حقه، أنا ما أقول لا. العجيب أنهم تجنوا الفتاة في يعني أثناء هذه القصة، أنهم رموها وقالوا أن هذه ليست بنتنا، هذا كلام ما يليق، وكان القاضي يدافع عن هذه البنت، أساءوا لها أمام القاضي. ومع ذلك كانت البنت أخلاقها القرآن، قالت: يا شيخ، تقول للقاضي: عطهم حقهم الشرعي، أنا كم حقي الشرعي؟ الحق في كلهم. قال: لا، لو إني ما من البنت. قال: بإمكاني أن يوصي لك. قال: كم يوصي لي؟ قال: يوصي لك الثلث. قال: أعطني ثلث المال فقط، أعطي الزوجة نصيبها والباقي أعطي إخوانه، أنا ما أريد لهم شيء. قال: أنت تقولين هذا الكلام وأنت مقتنعة؟ قالت: نعم، أعطهم إياه. تقول لي هذه الفتاة تتحدث معي، قالت أن الأمر ليس بالأمر الهين أن يعني تتراجع، لكن هذا شيء أريده لنفسي، وأريد حقيقة أن أعلمهم بشيء هم قد يكونون غافلين عنه، اتركوا يعني هذا الوالد. تقول: ما كنت أعرفهم، أنا ما عرفتهم اليوم، جاءوا يوم جاء الميراث والتركة عرفت هؤلاء أخوان أبي الذي رباني، أما قبل ذلك تقول: أنا ما أعرف أن له إلا أخ واحد كان يأتي. الشاهد في الموضوع أو في الأمر أن هذه الفتاة يعني مضت حياتها، اقترح عليها الشيخ أو القاضي أن يزوجها من شاب يعرفه طيب وخلوق، فتزوجها، فكان لها نعم الزوج ونعم الأب ونعم المعين حقيقة، حتى أنه من بره بها أن الأم سكنها مع بنتها التي ربتها. أصيبت الأم هذه بمرض السرطان في اللحظات الأخيرة، نادت البنت، قالت: تعال، ماذا تريدين؟ قالت: اسمعي يا بنيتي، أنا بقول لك خبر وقصة ما قلتها، بس اليوم أقولها لك لشيء في نفسي. أنت تبين تعرفين كيف جيتي لبيتنا؟ قلت: نعم، وسألتك من قبل وما جاوبتني. قالت: بقول لك لا، أبعلمك، والدك الكفيف اللي رباك ذهب لصلاة الفجر، فلما ذهب وأراد دخول المسجد سمعك تبكين عند الباب، جثى على ركبتيه أعمى، أخذ يتحدث: أين أنت؟ وهو ينقل لها ما كان يفعل، أخذ يتحدث حتى وضع يده عليك يقول: لقد وجدك في كيس زبالة. من يتحمل هذا الأعمى وهذا الكفيف؟ أخرج الصغيرة، ضمها إلى صدره، خفف مما أصابها، لا إله إلا الله، طفلة صغيرة توضع في كيس زبالة، من يتحمل هذا؟ فما كان من هذا الأب أو هذا الكثير إلا أن أخذ البنت وذهب بها إلى بيته. تقول هذه الأم: دخل بك علي أبوك وقد ضمك إلى صدره، لما يعني شاهدته وضعك في يديه وقال كلمة، قال: هي سليمة، سليمة الخلقة؟ قالت: والله بأكمل صحة، ما شاء الله تبارك الله. فرفع يديه واتجه للقبلة ودعا لك بالستر والصلاح وحفظ القرآن الكريم. أما حفظ القرآن فقد حصل، أما الستر فقد حصل، أما الصلاح فأرجو أن تكوني صالحة. بعد 3 أيام ذهب بك أبوك إلى دار الرعاية الاجتماعية، أكمل أوراقك دعا كل أخوانه وأتى بهم إلى البيت وقال لو سمحتم خل واحدة من زوجاتكم أو من زوجات أولادكم ترضع هذه البنت لعلها فقط أن تكون محرما قدر ما نستطيع يعني. كان في إمكانية رفضوا كله قالوا مستحيل أصلا البنت هذه يجب أن تعيدها إلى دار الرعاية الاجتماعية. حتى تقول أنا كنت جالسة وأشاهد الكلام هذا. قال لأحد الأخوان الواجب أنك تعيدها إلى نفس المكان الذي أخذته منه. هنا بكى الكبير بكى الوالد بكى الأب بكى الكثير. أعيدها إلى نفس المكان أخذتها منه. هو يعرف إلى المكان وهم لا يعرفون. فسكت وحفظها في نفسه يريدون أن يعيدها إلى كيس الزبالة الذي أخذها منه. الشاهد في الموضوع لا أطيل عليكم. قالت الأم لبنتها هذه قصتك أخذك سترك حفظك القرآن الكريم أعطاك هذه الثروة. يقول والله وهذه حقيقة تقول كنا نعيش في فقر ما يعلم به الله عز وجل لكن لما دخلت بيتنا الخير أتانا من كل مكان. ما تشاهدين أن الثروة الآن الموجودة كلها بفضل عز وجل أولا ثم بدخولك علينا في هذا البيت. وقد يعني سعدنا وسعد يعني نفوسنا بمقدمك وها نحن يعني نعيش ما نعيشه من خير من وفاء كله بفضل الله عز وجل أولا ثم بمجيئك إلينا. ولا تلومين والدك يوم كتب لك كل المبلغ أو كل يعني التركة بيعا وشراء لأجل فقط أن يثبت لك ويثبت لإخوانه ما حصل. أنا فقط أطلب منك يعني تقولها أنا أطلب منك أنك ما تنسين أبوك وإن لم يكن أباك لا تنسين بالدعاء لا تنسين بالصدقة لا تنسين بالبر والإحسان. هو عقيم لا يولد له ما يأتي هي. فأنت بنتي التي لم يكن أبوها أنت بنتي التي لم أجدها ثم بعد ذلك لك أن تختارين ما تشائين من أعمال البر والإحسان. بعد ذلك يعني حقيقة ذكرت لي هذه القصة ثم قالت في آخر كلمة أنت سمعت قصتي وتنعت. قالت أنا نتيجة لعلاقة بين امرأة وبين رجل خرجت إلى هذه الدنيا لا والد لي ولا أم ولا قبيلة ولا عائلة ولا أحد إلا الله عز وجل ثم هذا الأب الكفيف الذي احتضنني لمني رباني حفظني القرآن الكريم. وجزى الله جل وعلا القاضي الذي زوجني بمثل هذا الرجل. فقط أنا أنقل لك هذه القصة أخبر من تشاء أخبر الفتيات أخبر الشباب بأن نهاية العلاقات قد تكون طفلة قد يكون طفل يسمى لقيطة يسمى يتيم يسمى يتيمة أو يسمى مذوي.